كل اللي تبقى سلاوي وطيب ما في يوم تملي بتنخدع وتدوق أزام. معظم جرحنا بتيجي من اللي احنا اديناهم ورمونا بعد ما وصلوا بعد ما علينا. اللي قلت حبايبهم طلعوا كذبة وطلعوا غمة، جرحوا فيا دنيا سمة، باعوا قلبي كمان رخيص. اللي ياما اتمنوا ودي فجأة قلبوا صبحوا ضدي. عدي الله دنيا عدي، اتخدعت في كم خسيس. كله لابس وش طيبة والمعاملة بقت غريبة، واللي على نياته سيء اتأذى ودفع الضريبة. كنت دايما اقول عينيا حتى لو يوم جم عليا، كنت دايما اقول عينيا حتى لو يوم جم عليا. كنت برضو بقول ايمان العشم زايد شوية. عدى